اللي بيكون قد تزوج بامرأة هناك والعقد غير شرعي، ما في ولي أو إنه العقد ما تم صحيح، وحدث بينهم أولاد. فأنا اللي أذكره شيخنا أنه يعني تقول أنه إذا كانت بنت يعني لا تحرم عليه، والعكس إذا كان إذا حدث بينهم أولاد نتيجة هذا العقد اللي هو غير صحيح، فإن إذا جاء مثلا بنت فهي غير محرمة عليه. هيك صحيح ولا وهمان أنا؟ لا وهمان، آه يقين، لأنه إحنا مذهبان. أي نعم، مذهب الأحناف أنه الماء الحرام له حرمة بخلاف الشافعية. الشافعية يريدون أن يتزوج الرجل بنته من الزنا. إحنا يقولوا لا، فبالأولى أنه إذا كان في شبهة نكاح فبيكون البنت هي حرمة أكثر. فالمهم أنه خلاف ما تظن يعني نحن نرى. طب شيخ، ايش هي المسألة اللي كنت لما يسألوك عنها تقولوا مثلا ودوا الولد على الملجأ او نحو هاي عبارة ابن الزنا او بنت الزنا او بنت الزنا هذا. طب شيخنا مثلا لو كان ابن زنا مثلا رضعته يصبح محرم عليها؟ بس الحليب من مين؟ منهم من الزاني. بنت الزنا بجوز الأب يتزوجها؟ لا برضه. إذا نفرق هذا الذي قلنا. ما الرجل المحرم له حرمته كما لو كان حلالا خلافا للشافعية. واضح.